الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، مشتق من الرحمة، دال على كثرتها فيه تعالى، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. الرحيم اسم وصفة الله تعالى، مشتق من الرحمة، ومعناه ذو الرحمة بعباده، المفيضها عليهم في الدنيا والآخرة. فالرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المخلصين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب من رحمته. فربنا رحمن الرحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهذان الاسمان الرحمن الرحيم ذكرا بعد الحمد لله رب العالمين لاستحقاق الله الحمد الكامل وحده لا شريك له. والرحمن الرحيم يدلان على الرحمة التي يصلح بها الكون ويدبر أمره بحكمته وقدرته وعلمه، فهو سبحانه يرب العالمين ويصلحهم رحيما بهم، ويصلح الكون والوجود كله برحمته الشاملة لاسمه الأعلى الرحمن.